والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم ارحمنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أقسام الأراضي وانتهى الكلام إلى أرض الصلح. طبعا أنا سابقا لم أشرت أن في كتاب اقتصادنا تعرض بتفصيل لأقسام هذه الأراضي الإخوة إلى بنائهم المراجع بصلة إلى هذا الكتاب. أرض الصلح أظن صفحة 470 تقريبا، هل حدود أرض الصلح تعرض لأرض الصلح ولأقسامه في هذا الكتاب؟ لا بأس بالرجوع إلى هذا الكتاب من أراد بإصطلاح بعض المصطلحات الحديثة وبعض التطبيق الحديث عليه. بالنسبة إلى الأرض الخراجية، مضافا إلى تعرضه في كتاب اقتصادنا في أصل الكتاب، تعرض بشيء من التفصيل في الملاحق في آخر الكتاب بعنوان ملحقات. طبعا اختار حسب ما هو المشهور أن الأرض الخراجية، أن الأرض المفتوحة عن وطن لعامة المسلمين. بما أننا بعد قلنا أن هذه النظرية لا يمكن إثباتها بوجه واضح من الروايات، جوابه إن شاء الله واضح. فقط من باب و ذاتا خلال الأبحاث تعلمون ليس طبيعة أن أقول قال وأقول قال طبيعة. على عين جاء في هذا الكتاب في نفس هذه الأبحاث كل أرض لا رب لها للإمام، تمسك بهذا الحديث بعنوان أن أرض الصلح إذا فيها غابات جنجلها بالصلاة، هذه الغابات للإمام من الأنفال ليست من أرض الصلح. خب هذا التمسك ضعيف جدا، إن إنصافا كل أرض لا رب لها، هذا له ربه نفس الأشخاص الذين صالحوا نفس الدول الكافرة، كيف لا رب لها؟ على عين مضافا إلى ضعف هذا الاستظهار من الحديث في خلال الكلمات يقول فقد روى حماد بن عيسى عن الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم فنقل شطرا من رواية حماد، هذا هم ولم يذكر المصدر. طبعا أصولا من المؤاخذات على اقتصادنا وفلسفتنا قلة تعرضه، يتعرض لكن قلة تعرضه للمصادر. على عين هنا لم يذكر المصدر، لو كان يراجع المصدر يعلم أن الرواية ليس عن حماد عن الإمام، حماد عن بعض أصحابنا عن الإمام موسى بن جعفر، لا يحسن لمثله رحمه الله أن يذكر الرواية المرسلة بهذه الصورة، ما رواه حماد بن عيسى عن الإمام موسى بن جعفر، عن بعض أصحابنا عن موسى بن جعفر، هذا فقط غرضي تنبه، وإلا خلال المقارنة بين الأبحاث يتبين إشكالات أخرى فيما أفاده في هذا المجال. من جملة ما أفاده بمناسبة في أرض الصلح، قسم أرض الصلح كما قسم أيضا أرض المفتوحة عن وطن إلى ثلاثة أقسام: المواط والعامر بشريا والعامر طبيعيا. في كتاب اقتصادنا أرض الصلح قسمها إلى هذه الأقسام و ارتعى أن المواط للإمام و كذلك العامر طبيعيا كالغابات للإمام من الأنفال و ملك الدولة. أولا جاء في هذا الكتاب و في غيره، يعني انصافا كثيرين من المعاصرين كتبوا في الأموال الراجع إلى الدولة، بعض النباد يعبرون للإمام بعض النباد يعبرون للدولة. نحن ذكرنا أن هذا التعبير ليس دقيقا، الروايات الواردة والآيات المباركة مختلفة عندنا، بعضها عنوان لله وللرسول، بعضها عنوان لله وللرسول ذي القربى واليتامى، قرأنا الآيات قرأنا الروايات. نحن نطلق على الجميع عنوان الدولة ولا يختص بالسيد الصادق في كتاب اقتصادنا، مثلا السيد الإمام رحمه الله في كتاب البيع قرأنا عبارته جعل الخمس من بيت المال، قال استفاد من الخمس. اصلا عنوان بيت المال في الاصطلاح في الروايات في الآيات المباركات لا توجد، وإنما توجد في عمل العام ابتداء ثم عمل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذا بالنسبة إلى عمل أمير لأن بقية الأئمة هم لا بيت المال عندهم، موارد معينة كانت تدخل بيت المال لا هذا الإطلاق الذي نحن نتصوره، والخمس لم يكن من الموارد الذي يدخل في بيت المال. أصولا شرحنا مفصلا لا حاجة إلى الإعادة، و فی زمان رسول لم یکن بیت المال علی کیف ما کان، فهذه نقطه رأیت الكثیرین فی تصوری اخطأوا فیها و هی انه کل شیء مدن با عنوان انفال تارتا جعلوها للامام تارتا جعلوها للدوله قالوا للامام تارتا الموارد مختلفت فی الشریعه المقدسه تختلف الموارد و کل مورد له حسابه الخاص و من جمله شؤون الدوله الاسلامیه الحق الحکومه الاسلامیه الحق القیام به هذا الشأن ما کان من الانفال یجعلها فی الانفال ما کان من الخمس فی مصرف المعین من الصدقات فی مصرفها من الخراج فی مصرف اصلا هذا من جمله شؤون الحکومه الاسلامیه و اما کل الاموال تجمع فی بیت المال و فی الدوله و یعامل معها معاملتا واحده انصافا هذا فی غایت صعوبت و الاشکال و اما بالنسبت الینا نحن الحمدلله عندنا من الروایات و الآیات الانفال لله و للرسول الغنائم معین الفیء معین کل شیء معین مورده معین فلا بد ان یجری فی ما عین فیه فی الروایات و تطبق الروایات على مواردها هذه النقطة ذكرناها مرارا فلا حاجة لها على عين في كتاب اقتصادنا في صفحة 470 فما بعد أو 60 تعرض وقبله أيضا تعرض لأقسام الأراضي منها أرض الصلح ونحن ذكرنا أن الصحيح أن أرض الصلح يكون أمرها راجع إلى الإمام يصالح مع المخالفين مع المشركين مع المشركين محل كلام القدر المتيقن مع أهل الكتاب ولكن ليس بعيدا أن يجعل عقد الصلح مع مطلق الكفار لم يثبت أن مال الصلح بمنزلة الجزية مطلقا يعني إجمالا حكم مال الصلح حكم الجزية إجمالا كما يأخذ الجزية والجزية خاص بأهل الكتاب سيد إن شاء الله تعالى الجزية من خصائص أهل الكتاب المشرك لا تؤخذ منه الجزية الكافر غير الكتابي لا تؤخذ منه الجزية الجزية من خصائص أهل الكتاب والمراد الجزية ما يؤخذ من أهل الكتاب الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية واللي الآن في إيران يطلب عليهم عنوان الأقليات الدينية المراد من اهل الكتاب الاقليات الدينيه في ايران ولا متعارف الجزيه تؤخذ من هؤلاء حتى اذا تلاحظون في ايران الاقليات الدينيه حتى في زمن السلطات الشاهيه السابقه يعني من زمن القاجار لما كتبوا القانون الاساسي كان من زمن القاجار مو من حتى من زمن القاجار اعتبروا ثلاث فرق فقط اقليات دينيه اليهود والنصارى والمجوس و الا في ايران حتی فی زمان ذاک الخبیث به اصطلاح شاه کان کلام على اساس البهائی هم مثلا یحسبون من الاقلیات دینیه طبعا مراجع علماء علن سرن علنا خالفوا في المطلب ففي ایران ليس كل مذهب يعتبر اقلیه دینیه و ليس من خصائص الجمهوری الاسلامی حتی في نظام مثل قاجار لان القانون الاساس اول ما كتب القانون في ایران تقریبا قبل 100 سنه و حسب السنوات القمریه 1324 1324 قانون المشروطیه اول ما صدر قانون في ایران به عنوان قانون اساس در صفوی و قاجار و قبلهم مثلا زندیه ما عندهم قانون مدرس اول ما صدر قانون تقریبا 100 سنه یعنی 99 سنه الان 1423 1324 صدر القانون و فی حال القانون الاقلیات دینیه هی المجوس زردشتی به اصطلاح ایرانی و الیهود و النصارى الان هم طبعا به جمهوری الاسلامی اقر هذا شی غیر هذه الادیان لا تعتبر و هو الحکم الاسلامی بالنسبه لليهود و النصارى مسلمون بالنسبه للمجوس محل کلامه المشهور بین المسلمین انهم ليسوا من اهل الكتاب و فی رواياتنا انهم من اهل الكتاب لكن المشهور بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب سنوا بالمجوس المعروف هكذا وشرحنا صابرا كيفية تعامل المسلمين وكيف أصلا المسلمين ابتداعا به اصطلاح واجهو المشکلت مجوس فی زمان رسول الله، اول مجوس واجه المسلمون فی زمان رسول الله کان فی هجر بحرین، مجموعه بحرین و احسا و قطیف تسمى هجر، اصل مسلکت برازه و فی امون مجوس. فقال صلوات الله و سلام علیه سنو بهم سنت اهل الكتاب و هذا هو المعروف المشهور بین فقهاء المسلمین شیعتا و سنتا، ان المجوس و به زرادشتیه به اصطلاح و زردشتیه یعامل معهم معاملت اهل الكتاب. الان هم فی ایران هم فی ایام النظام شاهی و الان فی النظام اسلامی تعتبر الاقلیات دینی فقط هذه الثلاثه اليهود والنصارى والمجوس وهو صحيح الحكم الشرعي ام كذلك، يعني مو انه شيء سياسي ونصحه تعبير. على ان كيف ما كان فالجزيه تؤخذ من هذه الاقليات الثلاثه، فقيل ان مال الصلح لما يصالح الاسلام مع دوله خاص بهذه الثلاثه، ولكن الانصاف اطلاقات عنوان صلح و ذمه و المعاهد، ذمه خب خاصون به اهل کتاب، اطلاقات و حکم العقل به ان الدوله الاسلامیه قد ترى المصلحه فی ترک القتال مع دوله کافر، هذا مطلق یشمل اهل کتاب داریم و هذا امر متعارف و غلائی، هذا ليس امرا جدیدا. نحن قلنا ليس من البعید ان السیر العقلائیه الجارية في المجتمع الكثيرة الانتشار التي قطعا الشارع مطلع عليها جزما لكثرتها وانتشارها، سكوت الشارع عنها دليل على الإمضاء. أصلا الإسلام لما بدأ بمواجهة المشركين، أهل مكة مشركين، نحن ذكرنا سابقا في خصوص مكة قليل من النصارى كان موجود، لا المجوس موجودين ولا اليهود، هذا في خصوص مكه قبل ما بدا الاسلام. وفي المدينه بالعكس كثير من اليهود موجود، قليل جدا من النصارى، اصلا مجوس لا يوجد. وذكرنا ان تعرف المسلمين بصفه كليه المسلمين الاوائل على المجوس لهجرتهم لسفرهم الى اليمن، لان اليمن كانت تحت الاستعمار الفارسي ان صح التعبير، فمسؤولين الدوله في اليمن مجوس. فإن العرب الذي الآن محل الكلام الذين كانوا في المدينة ومكة ما كان لهم سفر إلى أراضي إيران اللي فيها المجوس مثل بغداد الحالية، كوفة قم لم تكن موجودة، سفرهم إلى الشام، شام فيهم يهود ونصارى ليس فيهم المجوس، وإلى اليمن، اليمن فيها اليهود والنصارى وفيهم المجوس. عشان تعرف المسلمين على المجوس قبل الإسلام ومع الإسلام من طريق تعرفهم على اليمن المجوس الموجودين في اليمن، شرحنا سابقا ذكرنا هذا الشيء. فالرسول ابتداء واجه المشركين، لا اشكال ان رسول الله في صلح الحديبية صالح المشركين، هذا مسلم. السنة السادسة والسنة السابعة صالح المشركين، وحتى تعلمون ان طرف الصلح كان سهيل، سهيل لما صالح مع رسول ابنه كان من المسلمين، شرد من مكة لحق برسول الله بعد كتابة الصلح، فلذا طلب ولده وقال هذا كل يرجع إلى مكة، وكل ما كان يصيه يا مسلمين كذا أنا مسلم جئت هنا على أمر رسول الله، قال كتبنا الصلح، اتفقنا على أن من جاء من مكة من المسلمين يلحق بمكة، يعني الشخص الذي وقع الصلح مع رسول الله سهيل ابن عام سهيل ابن عمر على عين، فولده كان مسلما وجاء من مكة، مع ذلك امر رسول الله برده الى مكة، قال كتبنا الصلح حسب كتابة الصلح. فالسير العقلائية من جملة السير العقلائية قطعا المصالحة مع العدو، هذا امر جزمي، اي دولة فيها الحرب مع بقية الدول الصلح، نفس رسول الله صالح المشركين. واستمر هذا الصلح لمدة سنتين، نعم في السنة الثامنة نقض العهد، رسول الله هاجر مكة و حقق فتح مكة على يده المباركة. على كيف ما كان، إذن الصحيح أنه لا فرق في الصلح بين المسلمين والمشركين، و نعم يمكن فرض الصلح بفرضين، تارة يصالحون على أن أموالهم لهم و يدفعون مال الصلح، حينئذ كل شيء لهم، الموات والغابات والعامر والبساتين والحدائق والأراضي كل شيء لهم، هذا التقسيم صحيح ما جاء في كتاب اقتصادنا أخذه من صاحب الجواهر، لكن ذكرنا لا دليل عليه شرعا. جاء في كتاب الجواهر أن المواد للإمام، قلنا لا دليل عليه. ظاهر الصلح، الصلح بين الدول مو بين شخص وشخص. فإذا فرضنا أن مثلا دولة بلغاريا مثلا الكافرة مثلا أو روسيا مثلا صالحت مع الدولة الإسلامية، نتيجة الصلح كل الأراضي لهم، لا فرق بين المواد والعامرة البشرية كالمزارع والبساتين والعامرة الطبيعية بحسب الصلح. إذا صالحوا على أن الأرض لهم وكذلك بقية أموالهم، عندهم مصانع، عندهم مثلا بحار، عندهم أنهار، عندهم مثلا ثروة حيوانية، عندهم معادن النفط، عندهم معادن الذهب، مقتضى الصلح كل شيء لهم. كما قلنا أن طبيعة أرض الصلح عليها مال الصلح وليس عليها الزكاة إلا إذا أسلم مالك الأرض، فحينئذ عليه الزكاة وليس عليه مال الصلح، إلا أن تأخذ الدولة منه ظلما، وإلا عليه الزكاة ليس إلا. فهذا التقسيم إنصافا مما لا أساس له. بقي الكلام في الحكم الأخير في كتاب الشرايع، أقرأ هذا الحكم الأخير. قال قدس الله نفسه في بلد، قال ولو أسلم الذمي، طبعا هذا كله القسم الأول من الصلح. وأما لو صلحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية، أرض المسلمين يعيشوا في ظل الدولة الإسلامية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عن وطن، آمرها للمسلمين ومواتها للإمام. هكذا أفاد في الشرايع، هذا متن الشرايع. قلنا انصافا محل اشكال، اولا اصل الارض المفتوحه عامه عندنا فيه اشكال، هذا اشكال مبنائي. ثانيا ليس من البعيد بما انه ورد في طائفه من الروايات ان ارض الصلح من الانفال بعنوانه، ليس من البعيد ان ارض الصلح لا تكون حكمها حكم المفتوحه عامه، بل تكون أرض الصلح من الأنفال. وفي كتاب الجواهر قال وما في بعض النصوص من عد ما صلح عليه من الأنفال محمول على غير الفرض. لعل مراده محمول على غير الفرض يعني في صورة عدم وقوع الحرب، كأنما لعل صاحب، لعل لا أنسب إليه صاحب الجواهر يفصل، تأمل، تارة يقع حرب بين المسلمين والدولة الكافرة فيصالحون أن الأرض للمسلمين، هذا حكم وحكم مفتوح عنه، حصل حرب مفتوح عنه. وأخرى لا يقع بينهم حرب، جيش الإسلام يأتي يواجه جيش الكفر، قبل أن يقع حرب يقع بينهم صلحهم، بلا حرب صالح على أن تكون الأرض للمسلمين فلهم السكنى. لعل نظر صاحب الجواهر إلى هذا المعنى، صاحب الجواهر يعني هذه الأرض ليست من المفتوحة مثلا، هذا من قبيل الأنفال، لعل مراد صاحب محمول على غير الفرض، ظاهرا لعل مراد هذا المعنى. أنا أيه بما أن عنوان أرض الصلح وردت في روايات أنها من الأنفال، أرض الصلح ليس من البعيد أنه بصلاح يؤمن بإطلاقها ونقول أنها تخرج عن عنوان المفتوحة عن وطن. وبعبارة أوضح نحمل روايات المفتوحة عن وطن وهي مرسلة حماد عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن، نحمل هذه الرواية على ما فتح عن وطن وصارت إسلامية، مثل العراق فتحت عن وطن وصارت إسلامية، هذه لعامة المسلمين. و اما اذا لم تفتح، يعني اذا فتحت ولو بحرب، لكن لم تسر اسلامیتا بقیت دوله علی حالها. لا لا بعد الحرب سنة الإسلام غصب العين سنة الإسلام ب... لا ما فيه صح صار وما معلم لا ليش معلم قتال صار لكن صالحه بالأخير قال لا أنا قتل. سؤال عندنا عنوان كل أرض أخذت بسيف أنبتا فلعامة المسلم هذا العنوان أرض الصلح من الأنفال هنا صار قتال تأملوا حسن كل الفقه هنا صار قتال لكن صالحه لم تفتح الأرض وقع الصور قالوا نحن نبقى على ديننا وأموالنا ومصانعنا لكن خصوص الأراضي لكم صاحب الجوار صاحب الشرائع صواغ صاحب الشرائع يقول هذا من المفتوح عبتا لا خب همشي خب ما قال يعني مثلا كما ترى مسلم يعني لله ولرسوله يعني لله ولرسوله خلاف ظاهر لا اشكال يعني فكر شو بيان هذا للمسلمين ام لله ولرسول سؤال لم ما صارت الدوله اسلاميه بقيت الدوله كافر تاملوا لكن الصالح مع المسلمين ومن جملة موارد الصلح أن الأراضي حاصلها للمسلمين قيل أن خيبر كان هكذا وناقشنا فيه الأرض حاصلها للمسلمين لكن هم يعملون في الأرض الدولة تبقى أفرض دولة بلغاريا مثلا تبقى على حالها دولة لكن أراضي هذه الدولة للدولة الإسلامية المسلمين مش يقول بين المال وبينها تقسيم بشيء يوم ولا أنفالك يوم نحن في تطورنا فالنقطة المشكلة ابتداءً صار فيها حرب حرب يعني انتو نتيجة استظهاركم يعني لما قال مفتوح يعني صار اسلامية يعني مو مجرد حرب صاحب الرسول يقول لا يكفي هذا المقدار ارض اخذت غلبة وانبة بما ان الارض اخذت انبتا یکفی هذا المقدار السؤال هنا یکفی هذا المقدار وجود الحرب والغلبه والانبه یکفی هذا المقدار ام ان الارض المفتوح انبتا یعنی اذا اخذت و صارت اسلامیتا و اما اذا صالحو یعنی بعد الدول الكافر باقیتا فقط مال السلطان اذاو في الاراضي الاراضي لكم أنا في تصوري أن مثل هذا الأرض من الأنفال لا من المفتوحة عن وطن المفتوحة عن وطن يعني ما صار عليه الحرب وأصبحت إسلامية كان حكم وحكم المفتوحة آمرها للمسلمين مواطها للإمام نحن نقول حكم هم ليس حكم المفتوحة عن وطن میفهمم حکما فقط به هر حال فهمو فی تصورنا ان حکما حکم الانفال صار ثوابه المراد من ارض مفتوحه كل ارض اخرت بالسيف فذلك موقوفه للمسلمين يعني صارت اسلاميه اخرت بالسيف و صارت اسلاميه كالعراق و اما اذا صار حرب و صالحه اما اذا ما صار حرب خب هذا ليس فيه غلبتون و عنبتون تأملوا جيش الاسلام قابل جيش الكفر هؤلاء قبل ان يصير حرب تنازلوا قالوا نصالح من جملة مواد الصلح ان الارض لكم ازرعوا فيها محاصيل الارض لكم و نحن نبقى كدولة و مصانعنا و انهارنا و الاخرين فإذا صالحه خب هذا ليس عليه مفتوح عن وطن حرب ما صارت عليه صوابه أما إذا صالح ومع ذلك صالحه لم تفتح أيضا في تصورنا من أرض الصلح وحينئذ من الأنفال حرصت نفسه لا من روالت دي كده سرانه صحيح معتبره محمد مسلم أرض عنوان أرض نعم عنوان عام يعني بعبارة أخرى طبعا هنا قواعد أصولية ليس غرضي بعد الدخول فيها شرحها يصول في مجال آخر يعني الرجوع في القواعد في حل المشكلة الآن كيف ما كان إذن الصحيح أنه إذا صالحوا على أن تكون الأرض للمسلمين وهم يبقون على دولتهم وكيانهم، إذن إنصافا أن الأرض من جملة الأنفال. ونحن قلنا المقدار المسلم مما يسمى اليوم بأموال الدولة هي الأنفال، الأنفال وكذلك الخراج، هذا مسلما قطعا، هذا مسلما من أموال الدولة. و اما الخمس کم من اموال دوله الان يحتاج الى تأمل عنوان لایش مونیم الان که همه کن فالصحیح انه خلافا لما جاء في الجواهر، طبعا في کتاب بله في کتاب الجواهر قال بلا خلاف اجده فيه که معترف بعضهم فيه ولا اشکال، یعنی ادعا في المسألة عن اجماع. و نحن ذكرنا سابقا ان الاجماع في اصل الارض الخراجية لا توجد، في اصل الارض المسلوبة عن مدى لا يوجد، فكيف في هذا الفرق؟ على كيف ما كان فالذي يستفاد من عبارة الجواهر هكذا وفيه اشكاله. فعرض الصالح دائما حكمها انه اذا بقيت بيد الكفار فمن اموالهم، واذا جعلوها باختيار المسلمين فمن الانفال وباختيار الدولة الاسلامية. ثم افاد الشرائع، قلت لتحقيق المطلب الشرائع الجواهر جزء الواحد والعشرين صفحات 170 فما بعد، حتى الإخوة إذا أرادوا المراجعة فيما بعد يراجعون. ولو أسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه وملكها على الخصوص، هذا الذي أفاده قدس الله نفسه، ولو ظاهرا خلاف أدلة المصالح، المصالح مع الدولة مو مع الفرد، لكن إذا فرضنا في ضمن الدولة شخص واحد اسلم ظاهرا يملك، اطلاقات كل من اسلم على ملكه يملكه يشمل هذا المورد، وخصوصا السنة النبوية المعروفة امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. شو؟ ملكش بود ای بابا ملکشه، فقط چیزی که از دولت داده جزیه میگیره، مالیات میگیره، مالیات از ملک خارج نمی کنه، حتی مال مسلمین هم باشه اصلا مومن. ففی کلت از صورت انصار واقع ما افاده الماتن صحیحون انصافا، اصولا المستفاد من مجموع الادله ان الجزیه و مال الصلح علی الکافر و الزکات علی المسلم. فهذا الانسان والانسان اذا كان كافرا ليس عليه زكاة، عليه الجزية وعليه مال الصالح، نجمعها عنوان الجزية. فاذا اسلم لا يدفع الجزية، لا يمكن ان يجمع على مسلم امران الجزية والزكاة. فاذا اسلم اما يدفع الجزية خب جزية ليس على المسلم، واما يدفع الزكاة فمعناه انه يملك الارض لو ليس له معنى آخر، وهو الصحيح انصافا كان مالكا لارضه حتی ولو جعل من مال صلح لعامة المسلمين، هو في الأساس كان مالكا. فإذا أسلم طبعا الموجود لو أسلم الذمي بناء على ما ذكرنا، لو أسلم الكافر قلنا الصلح مع خصوص أهل الذمة أم مطلقا؟ الصحيح مطلقا. فلو أسلم الكافر في كلتا صورتي الصلح يملك أرضه، وسيأتي إن شاء الله تعالى كل أرض أسلم عليها أرضها أسلم عليها أهلها يملكونها، هذا بيأتي إن شاء الله. خرجت من ملكية الأولى خرجت إلى ملكية المسلمين بعد مو أرضه حتى يملكها عند الإسلام، إسلامه متأخر مرحلة عن الصلح، الصلح الذي ملك المسلمون به الأرض خارج عنه. صحيح خارج لأنه كافر، فإذا صار مسلما امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصم مني اموالا. هو هذا الكافر لما يحاربني خب هو ماله، لكن الشارع يحاربه ياخذ من يده. فاذا اسلم يعني بعد ان مثلا افرض الدوله كافره، لكن هذا الرجل اسلم، اسلم بعد من؟ بعد ما انتقل الملك وليس له ملك في هذه الارض، انتقلت الى المسلمين، الان هو اسلم، مش موعده بعد حتى يملك ياخذ. عرض به خدمتكم قلنا في الصلح صورتان، في صورة الدولة الكافرة تجمع منهم الجزية يعني الدولة الكافرة تدفع الجزية مال الصول للدولة الإسلامية، هذه الصورة. هو أرضهم ملكهم، أرضهم ملكهم لا، أرضهم ملكهم لا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية مال المصالح على هذه الصورة أن الأرض للمسلمين، أرض للمسلمين بيا معنى، يعني أن المسلمين مستولون على الأرض، لكن أصل الأرض من كان؟ لهذا الكافر، كان لهذا ذمي كان. مصالح ولذا إلى فرنا فيما بعد نقض الكفار المصالح، فيما بعد صار حربا جديدا، إذا صار حرب جديد من جديد المسلمين يملكون الأرض. فهذا نوع من الملك ما دام الصلح، يعني ما دام الصلح. هذا أولا. ثانيا بنينا نحن على أن بالصلاح في القسم الثاني ليس حكم حكم الأرض المفتوعة عامة، حكم حكم الأنفال، حكم حكم الأنفال. يعني بعبارة أخرى كانت الأرض ملكا له، الآن صارت ملكا للإمام للدولة الإسلامية، فإذا أسلم عليها جاء للدولة الإسلامية وقال أنا مؤمن ومسلم، قم تعادوا منك إليه، أرضه إليه تعادوا. وخصوصا أن في الصلح ليس الملك دائما، حتى المصالح يحصل بعد سنة يغيرون المصالح. على كيف ما كان ما أفاده في الشرايع في الفتل في أنه سقط ما ضرب على رأسي وملكه على الخصوص، ما أفاده صحيح، ويكون على أرضه وعلى محاصيله محاصيلها الزكاة بشروطها. هذا كل الكلام في أرض الصلح وما يتعلق به من مسائل. ثم تعرض الماثل وهو صاحب الشراية لقسم آخر من الأراضي، وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص وليس عليهم فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرايطها. ليس عليها فيها سوى الزكاة إشارة، أولا جزية ليس عليه باعتبار الإسلام، جزية إذا كانت من الأرض تسمى مقاسمة، جزية ليس عليه. هناك جملة من الأراضي تسمى بأراضي خراجية، وجملة من الأراضي تسمى أراضي عشرية، يؤخذ منها العشر أو يؤخذ منها الخراج. مراد الماثل هذه الأرض لا جزية لا عشر لا خراج، كل شيء لا يتعلم، بل ملك تام لمالكها الأول الكافر الذي أصبح مسلما، ثم بسوء عليه الزكاة في شرائطه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه رحمه الله صحيح لا إشكال فيه، وقطعا السنة القطعية لرسول الله لذلك، يعني هذا هو مصداق الله رسول الله، هذا هو المصداق البارد السنة. فإذا قالوا وعثموا منا أموالهم ودماءهم، مصداق بارد أموالهم هذه السورة، قال لا إله إلا الله، فإذا أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم بهذا القول بهذا الإسلام بالتسليم. الكلام صحيح لا إشكال فيه، مضافا إلى السنة اللفظية لرسول الله القولية لرسول الله، سنة جزمية قطعية عملا لرسول الله. أهل المدينة أسلموا، جاء لرسول الله في مكة المكرمة وأسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إليهم لم يأخذ شيئا من أموالهم، أبقى لا خصوص الأرض كل أموالهم، أغنامهم خصوصا في المدينة نخيل كثير كان، آبارهم نخيلهم أراضيهم أعناق كل بقية الأملاك بيوتهم فروشهم، لم يأخذ من المسلمين الذين أسلموا شيئا أبدا. وهذا هو المسلم من سيرة الرسول، لا إشكال فيه. وكذلك البلاد التي أسلمت غير المدينة المنورة كالبحرين، أقرهم رسول الله على أموالهم. فإذن الصحيح هذا الذي أفاده قدس الله سره من أنه إذا أسلموا تكون أموالهم بإصطلاح كلها لهم صحيح. نعم يبقى هنا شيء، وهي أنه إذا أسلم مثلا أهل مدينة أو أهل دولة عادة فيها شيء من الأنفال أيضا، مثلا دولة إيران أسلمت، خب عادة فيها البحار، فيها الأنهار، فيها المعادن، فيها الغابات، فيها المواد، عادتا هكذا دولة ما تسلم. فهل معنى هذه العبارة يعني كل شيء لهم بهذا المعنى؟ الجواب لا، مراد کل شیء لهم یعنی ما کان من الاملاک الخاصه لهم و اما اضافیه رؤوس الجبال و المعادن و الغابات فهذه کلها من الانفال و یرجع امرها الى الدوله و كذلك اذا كان فيه موا تقدم الكلام فيه مشهور بین اصحابنا بل و دع الاجماع بان من احیا مواتا لا يصير ملك له الا باذن الامام احیاء الموات بنفسه ليس سببا مملكا و تكلمنا حولها نولو كنا نحن انصافا و روايات هذا صعب اثباته علایه اذا اجماع تعبدی عند الاصحاب لك شيء آخر لله صعب اثباته و قلنا المثل عند السنه على قولين منهم من راى ان الاحياء متوقف على اذن الامام منهم من لم يرى ذلك قال لا يحتاج الى اذن الامام رايين في المثل الموجود الان كيف ما كان لا للدخول في تفاصيل الظاهر ان المراد بالارض التي اسلم عليها اهلها هذا المعنى يعني من كان له ملك خاص ما كان من املاكهم الخاصه نفرض هذا رجل عنده حديقة فيها عنب مثلا هذا يروى على ملكه اما اذا ما قابع او بالطريق اكو اشجار لعامة الناس هذا تدخل في ملكه الخاص لا هذا يروى على ما هو عليه فالمراد ان كل منطقة اسلم اهلها طوعا ما كان من املاكهم الخاصة تبقى على ملكه ما كان من عنوان الانفال من عنوان مثلا مواد ما كان من هذه العناوين تبقى على عنوانها لا تتغير فالمعادن والبحار والجبال وما شابه ذلك التي تعد من الانفال بعد الاسلام تعد من الانفال يعني لا يقال ان في هل منطقه بما انهم اسلموا حتى المواد يصير ملكا لهم حتى الغابات يصير ملكا صوابه مراد املاكهم الخاصه فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم اموالهم الى اموالهم الخاصه لا هناك ادله ان الجبال من الانفال فلان من الانفال كذا من الانفال كذا من هذا كله الموات مثلا من احيا ارضا مواتا فهي له كل تلك العناوين تبقى على حالها فاملاكهم الخاصه لهم و غيرها به اصطلاح تبقى على عنوانها قبل ان شاء الله خاتمه في هذا البحث و نتعرض لمبحث الاعراب قطايع النبي و الائمه عليهم السلام و هل القطایع تملک ام لا الاراضی القطاعیه القطایع عبارت عن الاراضی اقطاعها و اعطاها رسول الله لاشخاص معینین سمی قطایع لانه اعطا قطعه من الارض هل القطایع تملک ام لا اصولا اقطاع النبی و الائمه علیهم السلام اولا فی نفسه صحیح و یتحدد بشروط ام لا الاخوة اذا بناهم المراجعة اكثر كتاب اقتصادنا صفحة 508 فما بعد 508 ببعد صفحة 508 تعرض السيد الصاد لحكم الاقطاع في الاسلام بعنوان الاقطاع في الاسلام راجعوا تحبون المطلب لان عندنا مخالف معه في المطالب سأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى وصلى الله عليه وسلم.